محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة محمد الذين كفروا أو زارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم عرفها بينها. وقال مجاهد مولى الذين آمنوا وليهم عزم الأمر جد الأمر فلا تهنوا لا تضعفوا. وقال ابن عباس أضغانهم حسدهم عاسن متغير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه يقول ونحن في تفسير سورة محمد عليه الصلاة والسلام وصلنا إلى تفسير سورة محمد. قال باب تفسير سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إلى آخر السورة كلها وصف لحالة الكفار والمؤمنين، يصف المؤمنين والقاتلون في سبيل الله ويصف الكفار أحيانا إلى آخره. ثم قال أوزارها آثامها، أوزارها يعني تؤتى أوزارها آثامها، آثام الوزر هو الإثم لا شك في هذا. نعم. حتى لا يبقى إلا مسلم، حتى لا يبقى إلا مسلم، يعني اقتلوهم الكفار حتى لا يبقى إلا مسلم على وجه الأرض. وقال مجاهد مولى الذين آمنوا وليهم، وقال مجاهد الله مولى الذين آمنوا، يقول وليهم، وليهم الله تعالى وتقدس الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله. نعم. هو جاهد عزم الأمر جد الأمر، ختم عزم الأمر يعني جد جد وجاء. نعم. فلا تهنوا لا تضعفوا، فلا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون، لا تضعفوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون، أنتم العالين عليهم، كيف تضعفوا؟ نعم. وقال ابن عباس أضغانهم حسدهم، وقال ابن عباس أخرج أضغانهم يعني حسدهم من قلوبهم، نعوذ بالله الكرب والحسد في قلوبهم. نعم. آسن متغير، ماء آسن فيها ماء أربعة أنهار، ماء آسن غير آسن يعني غير متغير، وخمر اللذة للشاربين، وعسل مصفى، وأربعة أنهار تجري في الجنة. نعم. باب وتقطعوا أرحامكم. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحكم الرحمن فقال له مه، قالت هذا مقام الأعيد بك من القطيع، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا ربي، قال فذاك، قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله وتقطعوا أرحامكم، تعسل لكم إن توليتم، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقول رحمه الله حدثنا خالد قال حدثنا سليمان قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد، معاوية بن أبي مزرد قال حدثنا عن سعيد بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال إن الله لما خلق السماوات والأرض اتصلت به الرحم فقالت يا مولاي ماذا أفعل؟ قال لا ترضينا أني أعوذ بك، قال لا ترضينا أن أصل من وصلك وقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذاك لك، يعني الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة بهذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم قال عن معاوية بن أبي مزرف قال حدثنا سعيد بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بهذا السند ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم. لما قالت الرحم ما قالت رب العالمين قال الرسول اقرأوا إن شئتم. قال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم عاسن متغير. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع قال حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال أنا معاوية بن أبي مزرف معاوية بن أبي مزرف قال حدثنا بهذا الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم. نقول بنفس الحديث قال أنت فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. عاسن أي غير متغير ما إن غير عاسن يعني غير متغير كما مر. تفسير سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد بورا هالكين وقال مجاهد سيماهم في وجوههم السحنة وقال منصور عن مجاهد التواضع شطأه فراخه فاستغلظ غلظ سوقه الساق حاملة الشجرة ويقال دائرة السوء كقولك رجل سوء ودائرة السوء العذاب يعذره ينصره شطأه السنبل تنبت الحبة عشرا أو ثمانية وسبعا فيقوى بعضه ببعض فذاك قوله تعالى فأزره قواه ولو كانت واحدة لم تقم على ساق وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا تفسير سورة الفتح تفسير سورة الفتح قال قال مجاهد بورا هالكين قال مجاهد بورا يعني هلكا بورا يعني هلكا قال وقال مجاهد سيماهم في وجوههم السحنة وقال مجاهد سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني الأثر أثر السجود في السحنة يعني أثر السجود. نعم. وقال منصور عن مجاهد التواضع وقال منصور عن مجاهد التواضع يعني السحنة. نعم. سيماهم التواضع. نعم. شطأه فراخه شطأه فراخه يعني ولده أو والده الشطر هو الولد أو الوالد أو الأخ هو فراخه نبات السنبل. فاستغلظ غلوظا فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع نباته ليغيظ فيهم الكفار يعني انه يستوي على ساقه حتى ان سنبله الواحده الحبه الواحده يخرج 70 حبه. الساق حاملة الشجرة الساق حاملة الشجرة اللي تحمل الشجرة ساقها. ويقال دائرة السوء كقولك رجل السوء ويقال دا عليهم دائرة السوء يعني غضب السوء أو هلاك السوء ودائرة السوء العذاب ودائرة السوء العذاب الهلاك. يعذره ينصره يعذره ينصره يعني ينذره يقويه. شطأه شطأ السنبل شطأه أخرج شطأه شطر السنبل يعني ثمرته. تنبت الحبة عشرا أو ثمانية أو سبعة الحبة عشرا أو ثمان أو إلى 700 بعد إلى أضعاف كثيرة. فيقوى بعضه ببعض فذاك قوله تعالى فأذره قواه ولو كانت واحدة لم تقم على ساق وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. يقول إن الحبة الزرع ينبت بإذن الله على ساق يخرج على ساق ثم تطلع السنبلة عشر أو ثمان أو عشرين أو أكثر أو أقل يقويها الله تعالى وتقدس حتى يكثر ثمرها. وهذا مثل ضربه الله للرسول عليه الصلاة والسلام حينما يخرج وحده من بيته ويتجمع عليه أصحابه فيكثرون. باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زهير بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجب ثم سأله فلم يجب فقال عمر بن الخطاب ثقلت أم عمر نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحرقت فارقت بعيدي ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليلة سورة الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول البخاري رحمه الله باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا، باب تفسير قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى آخر السورة كلها بكاملها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله تعالى عنه كان مع الرسول ليلا يمشون في طريقهم، فسأل الرسول مرة ثم سأله مرة ثانية ولم يجبه، لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، الرسول يوحى إليه والدنيا ظلام. عمر ما انتبه ان الرسول ما هو حوله ما هو يمه، الرسول مشغول بالوحي. عمر يناديه مرتين ثلاث فزعل غضب عمر، ما يدري مش اللي منع الرسول من الرد، وذهب قال عسى ان ما احرجت الرسول ولا غضبته، فتحرك ومشى لئلا ينزل فيه قران. يقول لما وصل وسط الجيش اذا الصارخ يصرخ اين عمر بن الخطاب، أجب الرسول يقول قلت هذا هو نزل بي لأني أحرقت الرسول، نزل عاد شوفوا شو اللي نزل. لما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أن الذي شغله عن إجابتك الوحي، أنا يوحى إلي وأنت ما تدري ما تشعر، وأنا يوحى إلي نزل علي سورة هي أحب من الدنيا وما عليها، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر السورة. يقول إلى آخر السورة فتحنا، الفتح هو الصلح الحديبية، الفتح والحديبة صلح الحديبة يسماه الله تعالى وتقدس فتح، لأنهم استعدوا للقتال ولكن الله سلم منه القتال وصار فتحا. الصلح الذي صالح سهيل بن عمرو المشركين، صالح الرسل المشركين، صار فتح بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال هي صلح الحديبية. نعم صلح مع المشركين 10 سنوات يأمن الناس فيما بينهم ويزور اللي بالمدينة مكة واللي لأهله بمكة بالمدينة، و10 سنوات يصلحون الناس ولا حرب بينهم ولا شيء. قال هذا الفتح. قال رسول الله هي فتح؟ قال نعم فتح. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني صلح الحديبية. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة قال عن عبد الله بن المغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. يقول عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة طأطأ رأسه وصار يقرأ سورة الفتح. إن شئتم يقول معاوية إن شئتم أن أقرأها عليكم ورجعها كما سمعت الرسول يقرأها عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن المغفل يقول نعم. باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال البخاري رحمه الله حدثنا صدقة صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال عن زياد عن زياد قال عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حتى توترت قدماه فقيل له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا يعني حتى لو توتر حتى لو صليت حتى لو تعب أكون عبدا شكورا لربي ولو غفر الله لي نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة عن أبي الأسود سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة بن شريح قال عن أبي الأسود عن أبي الأسود يتيم عروة ابن عبد الله بن نوفل محمد بن نوفل قال حدثنا عن عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تفطرت قدماه فقلت يا رسول الله ألم يغفر لك الله ذنبك ما تقدم منه وما تأخر قال أفلا أن أحب أن أكون عبدا شكورا إلى آخره. معنى هذا أن الإنسان حتى لو تعب بطاعة الله يسابق ينبغي له أن يسابق إلى طاعة الله حتى لو تعبت الإنسان حتى لو كسل حتى لو حصل معك تعب وحصل معك مشقة فإنك يجب أن تكون عبدا شكورا تصلي تكون تسابق إلى الخيرات. نعم. فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. فلما كبر عليه الصلاة والسلام وأخذ اللحم تقول باللحم صار يجلس ويقرأ وهو جالس فإذا قرب من السجود قام وقرأ قليلا ثم ركع عليه الصلاة والسلام. باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يرفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولا يقبضه حتى يقيم به الملل ملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تفسير قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. باب تفسير قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا هلال بن أبي هلال هلال بن أبي هلال قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. يقول البخاري قول عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هي في التوراة. يقول لأن عبد الله بن عمرو كان يقرأ التوراة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى كان يقرأ التوراة بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف معنى هذا ومعنى هذا. يقول إنها في التوراة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا للأميين ليس بفظ ولا غليظ أنت عبدي ورسولي أنت عبدي ورسولي ليس بفظ ولا غليظ ولا تتبع السيئة السيئة ولكن تتبعها بالحسنة تمحها ولكن يعفو ويصفح ولكن يعفو ويصفح نعم ولن يقبضه حتى يقيم به الملة ولن يقبضه الله إليه حتى يقيم به الملة السمع العوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله. بأن يقولوا لا إله إلا الله عوجة لأنها ثقيلة على الناس. ملة العوجة ثقيلة على الناس ولا ليست عوجة هي مستقيمة حتى يقيم الملة العوجة وهي لا إله إلا الله. نعم. فيفتح بها أعينا عميا. فيفتح الله بها أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. قلوبا غلفة مطموسة يعني. نعم. باب والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. باب قوله وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن عبيد الله بن موسى. بن موسى قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب قال قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار. يقول بينما رجل يقرأ في غيره في داره وفرس له مربوط في الدار ويقال أن فيه طفل له. يقال ما أدري القصة ثانية كان فيه طفل وهو أسيد بن حضير اللي يقرأ وفي طفل له والفرس تجود حبلة فخاف على الطفل وسكتها ثم قرأ فنزلت والفرس تجول ويخرج يلف هنا ويلف هنا ونظر ما يشوف أحد يشوف ظله ارتفعت في الأخير. بعد ذلك لما أصبح أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك ظله تلك السكينة نزلت. اقرأ يقال في بعض القراءات بعض الحديث اقرأ أبا المنذر اقرأ يا ابن حذير. فقال يا رسول الله خفت على الطفل أن تطعه لأنها قريبة منه. قال تلك السكينة اقرأ أبا حذير. وفي قصة أخرى يقال إنها مع ضيب الكعب نزلت الملائكة بأنفسها. الملائكة نزلت مع قراءته وهو عنده فرس تجول ويخرج شو ما يرى شيء. فلما أصبح أخبر الرسول قال تلك السكينة تلك الملائكة نزلت يا أبا المنذر اقرأ أبا المنذر. أبي بن كعب اسمه أبا المنذر. قال اقرأ أبا المنذر تلك الملائكة نزلت يا أبا المنذر لقراءتك. يعني أن الملائكة تنزل لقراءة الإنسان استماع القرآن ولهذا يسن أن يتسوق الإنسان وينظر اسمه لأن الملائكة تأتي واحد من الملائكة تسمع على اسمك الإنسان يتلقى في القرآن. فالملائكة تنزل لقراءة القرآن والسكينة تنزل لقراءة القرآن للمؤمن الصالح. نعم. باب قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400. يقول البخاري رحمه الله باب قصة الحديبية. الحديبية اللي حصر الناس المشركون حصروا الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يصل إلى مكة وحصل الصلح بينه وبينهم على أن يأتي في السنة الجاية 3 أيام نطوف ويسعى آمنين. يقول البخاري حدثنا باب قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة. باب قول الله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة أهل الشجر لهم من الفضل قريب مما لأهل بدر. أهل الشجر اللي بايعوا تحت الشجرة على القتال قريب من فضلهم من فضل أهل بدر. إلا أن أهل بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل وحصل فيه قتال. والحديبية ما حصل قتال كاد أن يكون قتال ولكن ما حصل الحمد لله ستر الله. نعم. ونصره الله. حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر رضي الله تعالى قال قال كنا يوم الحديبية 1400. قال كنا يوم الحديبية 1400. وقال سلمة بن الأكوع نحن 1500. سلمة عنده أنهم 1500 وجابر يقول 1400. والشاهد أنه يمكن أتوا تكميل 5 بعد ذلك. يعني جابر عد اللي رأى وسمع وسلمة بن وكعان عد اللي جو أخيرا وتم 1500، فلا يقول هذا غلط وهذا غلط، كلهم مصيبين رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول كنا 1400 بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبب البيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان بن عفان لأهل مكة يشوف رأيهم وينظر ما عندهم ويطلع عليهم، فبلغه أنه قتل، بلغه أن عثمان بن عفان قتل. قال إن كان عثمان بن عفان قتل فإننا نناقشهم، خلاص يلا السيوف ما يمكن نرجع حتى نقاتلهم، أما يقتلون أو نقتلهم إن قتلوا، لكن عثمان جاء صار ما قتل ولا شيء، صالحهم كلمهم وبحث معهم جاء وجاء عثمان. لما جاء عثمان خلاص، لكن البيعة انتهت، خلاص البيعة انتهت، البيعة على القتال انتهت. ولكن جاء عثمان رضي الله عنه يمشي على رجوله وأخبر الرسول ما حصل بينه وبينهم، فلما جاء عثمان انتهى القتال، يعني المضايعة لغيبة عثمان وإشاعة أنه قتل. لما جاء عثمان انتهى القتال، انتهت البيعة خلاص، لكن البيعة حصل أجرها من الله تعالى للصحابة رضي الله عنه، البيعة برضاهم وشفقتهم على القتال أن هذا حصل أجر، حصل لهم أجر ورفعوا درجة وصار أجرهم قريبا من أجر بدر. لكن بدر لأنها شقت بين الحق والباطل وفرقت بين الحق والباطل، الشاهد أن البيعة تمت والأجر تم إن شاء الله، وعثمان جاء سالما. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت عقبه بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني ممن شهد الشجره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو، وعن عقبه بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه قال عن قتاده قال عقبه بن صهبان قال عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال ممن شهد الشجره. كان الناس اذا حدثوا عن شخص من الصحابه شهد الشجره قال اما شهد بدرا والا من شهد الشجره، لان فضلها قريب من فضل بدر. قال ما عبد الله بن مغفل من شهد الشجره، كلها حديث كثيره رضي الله عنه. قال هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذف وعن البول في المغتسل. يقول نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الخذف، يعني تاخذ الحصاة وتحذفها الانسان، هذا يبقى العين ولا يصيد شيء، لا يصيد شيء ولا يقتل شيء، ومع هذا يفقه العين، يضرب عين أخيك المسلم ويعمى أو يصم أو يعور أو شيء من هذا. هذا عبد الله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف، تأخذ حجر وترمي به الإنسان قدام إخوانك. نعم، في البول في المغتسل، ونهى عن البول في المغتسل، يعني تغتسل هنا تغتسل عن جنابة أو تغتسل شيء ثم تبول فيه، نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي غلابة عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن خالد الحذا قال عن أبي قلابة عبد الله الجرمي قال عن ثابت بن الضحاك قال وكان من أصحاب الشجرة. هذا الشاهد. قال انت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد يعني الحديث نعم عن الخذف وعن البول في المغتسل مثل الحديث فيه، لكن البول في المغتسل فيه سؤال، البول المغتسل بعد ما أغتسل أبول ولا قبل أن أغتسل أبول وأغتسل، هل هما سواء اثنين ولا واحد في فرق واحد في فرق؟ أنا اغتسلت الحين أبول في المغتسل لا يجوز، أو مثلا أريد أن أغتسل ثم أبول بعد ذلك، فهل هذا وهذا وهذا؟ تقول نعم الاثنين كلهم سواء، لا يجوز البول بالمغتسل سواء قبل الغسل أو بعده لا يجوز. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين، فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله تعالى؟ فقال علي نعم، فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الهدابية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتالنا في الجنة وقتالهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما أعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولا يضيعني الله أبدا. فرجع متغيزا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يعلى بن عبيد يعني ابن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن سياح قال حدثنا عن حبيب بن أبي ثابت قال قال أتيت أبا وائل أسأله عن قتال عن حديبة وحصرها وقتالها. فقال اتهموا كنا بسفين. فقال كنا بسفين بسفين بسفين. فقال فقال رجل ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله تعالى؟ فقال علي نعم. بين علي ومعاوية بين أهل الشام وأهل العراق. علي رضي الله عنه يرأسه وهو الخليفة الراشد وهو خليفة للمسلمين كافة. لكن معاوية شق العصا وصار يجي في الشام يقاتلون أهل العراق. فقال رجل ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فقال اتهموا رأيكم أيها الناس فإن كنا في الحديبية لو استطعنا أن نعصي الرسول ونقاتل المشركين لفعلنا. ما يقول جزعنا جزع شديد حينما أصلح الرسول عليه الصلاة والسلام الصلح اللي سمعناه ويريد أن يرجع بعد. حتى أن عمر ناشده وراجعه ما نرجع ذلة يا رسول الله. ألسنا الحق بلى أليس على الباطل بلى ألسنا نقاتل بسبب بلى أليس قتل بلى لماذا نعتل دنيا في ديننا لمن قتلهم؟ يقول هذا عمر يراجع. فذهب إلى أبي بكر أبي بكر رضي الله عنه رأيه رأي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا أبو بكر كذا كذا. فلزمه فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولن يضيعه ربه. صار الصلح خير حتى إن عمر رضي الله عنه يقول والله إني لا أكفر عن مخاطبتي للرسول. يقول أكفر وكفر وكفر لأني أرى أنها خطيئة. كيف أكفر الرسول والرسول يوحى إليه من السماء؟ كيف أعانده؟ كيف أخاطبه؟ كيف أجعل عليه؟ كيف أتكلم عليه وهو يوحى إليه من السماء؟ يأتيه الوحي من ربه وأنا مسكين ضعيف. يقول والله إني أكفر كلما جاء إنسابة كفرت وتصدقت عن هذه الخطيئة اللي فعلتها. هذا كلام عمر رضي الله عنه. عاد بصفين اتهموا رأيكم أيها الناس. فقال سهل بن حنيف اتهموا سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم هنا. صفين علي رضي الله عنه هو اللي مع الحق. اتهموا رأيكم وقاتلوا مع علي لأنه هو اللي مع الحق. معاوية مع الباطل ما هو خليفة. الخليفة العام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاتهموا رأيكم فإن كنا لو نستطيع نرد على رسول ردينا عليه من الحزن اللي جاءنا. لكن كان الفتح كانت الحديبة فتعالى الله وتقدس وكانت الصلح. جاءوا وطافوا بعد ذلك بسنة بثلاث أيام يطوفون آمنين أرغبوا المشركين. نعم. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبو بكر. فرجع متغيظا عمر. نعم. حتى جاء أبو بكر فقال على ما نرجع يا أبو بكر؟ قال ألزمه فإنه رسول الله ولن يضيعه الله. عمر ما وضع له الحق إلا بعد ذلك. ما وضح له الحق صار يخاطب الرسول ويقول كيف نرجع أذلة ويخاطب أبو بكر يقول هلزم غرزه فإنه رسول الله. يقول والله إني أكفر عن هذه المراجعة للرسول. أكفر كلما قد قليل اتكفرت عن خطيئتي لأني أكفر عن الرسول يوحى إليه وروح أخاطبه بزعل وكلام الغليظ ما يصير هذا. لكن أنا هك الساعة طائش ما عندي. فنزلت سورة الفاتحة. يقول فنزلت سورة الفتح فقرأها الرسول على الناس وقرأها على عمر بن الخطاب. فقال ألنا يا رسول الله؟ قال نعم. نور أتى الله نور إن فتحنا لك فتحا مبينا للفتح والصلح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الحجرات. وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه امتحن أخلص. تنابزوا يدعى بالكفر بعد الإسلام يلدكم ينقصكم علتنا نقصنا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية تشعرون تعلمون. ومنه الشاعر. يقول البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تم تفسير سورة الحجرات. وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا، لا تقدموا بين يدي الله تفتاتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وترفع أصواتكم فوق صوته. لا تفتاتوا عليه وتختلفوا عليه، لا تختلفوا على الرسول فيحصل شك في القرآن. اتركوا الرسول ما دام يوحى إليه حتى يرفعه عليكم صافيا ناصحا. يقول: لا تفتاتوا على الرسول. قال: حتى يقضي الله على لسانه، حتى يقضي الله على لسانه من القرآن ما شاء ربنا تعالى وتقدس. نعم. امتحن أخلص، امتحن أخلص العباد. نعم. تنابزوا يدعى بالكفر، لا تنابزوا تدعون الناس بالكفر، تدعون هذا بالكفر تدعون هذا بالكفر. نعم. يلدكم ينقصكم، لن يلدكم من أعمالكم شيء، ما ينقصكم من أعمالكم شيء. نعم. ألتنا نقصنا، ألتنا نقصنا. نعم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا يتجهرون، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. نزلت بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما جاء الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر. أبو بكر يقول: قدم الأقرع بن حابس وعمر الزبرقان بن بدر حتى ارتفعت أصواتهما تراجعان. قال: ما تريد إلا خلافي. قال: ما أريد خلافك. وأصواتهما ارتفعت فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض. يقول عمر: ما أترفع صوتي من تلك الآية إلى حتى غرقت الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشي، وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبي يعني أبا بكر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يسرة بن صفوان، يسرة بن صفوان بن جميل قال حدثنا نافع بن عمر، نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة قال حدثنا قال: كاد الخيران أن يهلك، قال: كاد الخيران أن يهلك، يعني أبو بكر وعمر، خيار الأمة أبو بكر وعمر، كاد أن يهلك حينما ارتفعت أصواتهما على النبي عليه الصلاة والسلام. الخيران كاد أن يهلك. يقول: رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس. يقول: ارتفعت أصواتهما لما قدم ركب بني تميم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر. فأبو بكر يقول: أمر هذا، وعمر يقول: لا أمر هذا. فقال أبو بكر: ما تريد إلا خلافي. قال: ما أريد. وارتفعت أصواتهما فنزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فقال عمر: ما رفعت صوتي بعد ذلك. قال ابن الزبير، قال ابن الزبير، قال ابن الزبير نعم. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية. يقول ابن الزبير: ما كان عمر يسمع الرسول شيئا يسمعه، يعني يتألم منه. ما كان عمر يرفع صوته على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ولم يذكر أبيه، يعني أبو بكر، ولم يذكر أبيه، ما ذكر أبو بكر، لأن بكر رفع صوته مغفورا له إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته أو كصوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى فرجع إليه المرة الأخيرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون قال موسى بن أنس قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، هو اللي خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء وفود وخطب خطيبهم أين ثابت؟ لبيك يا رسول الله، قف فأجب، فإذا قام وتكلم خلعت المن في الأرض وسكت جميع الناس وارتجت الأرض من حسن صوته وحسن إلقائه، حتى أنهم يشكرون بعض المرات من حسن صوته وحسن إلقائه رضي الله عنه، أين ثابت؟ الله لبيك يا رسول الله، قم بأجبه، يقوم يجبه تعاشر، وإن كان شاعرا أين حسان بن ثابت، لبيك يا رسول الله، قم بأجبه تعاشر، يفصل الآغد العظام مكسرات كثير حسان رضي الله عنه، نحن الملوك وأنتم مدري شو يقول، ونحن الملوك وأنتم كذا، ونحن الملوك، يقول لزبرقان بن بدر شاعر أحسن من شاعرنا، وخطيب أحسن من خطيبنا، ورجعوا خائبين. الشاهد أنه أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام له فوجده في بيته مكمما رأسه ومن يقول أني رفع صوتي على صوت الرسول، فقال أخاف أني أكون بالنار، قال ارجع إليه فقل له لست بالنار، أنت من أهل الجنة يا بريا، أنت من أهل الجنة لأنك مكافح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبدأه بالبشارة الأخيرة أنك لست من أهل النار إنما أنت من أهل الجنة. نعم. باب: إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر الكعكة أمن معبد، وقال عمر أمر الأقرى أمن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا، يعني من وراء الصفر من وراء الغرف، ينادونك من برا، والرسول مغلق بابه عند زوجاته فينادون يا محمد اخرج علينا، أعراب ما يفهمون ولا يستحون، يا محمد اخرج علينا، يا محمد اخرج نخاطبك، يا محمد اخرج، وهو في غرفته عليه الصلاة والسلام، ولما لم يجبه أخذوا حجارة سامون بابه نوب الحجارة، فخرج مغضبا عليه الصلاة والسلام ثم جلس ونزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ونزلت الآية الأخرى: إن الذين ينادونك من وراء الآية هذه بالزبرقان بن بدر، والذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني هذه الآية الأخيرة الأولى نزلت بعمر وأبي بكر، والأخيرة بالزبرقان هو الأقطع بن حابس إلى آخر. نعم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة قال حدثنا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر أمر الأقرع بن حابس. يقول عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال إنه لما أتى الأقرع بن حابس وأتى زبرقان بن بدر القعقاع بن معبد والأقرع بن حابس الأقرع بن حابس هذا جاء اسمه 40 مرة ما هو مرة واحدة. الأقرع بن حابس الزبرقان بن بدر هم الذي أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يناضلوه في خطيبهم وأن يناضلوه في شعرهم. الأقرع بن حابس موجود في التاريخ مكرر وهنا في البخاري سيأتينا مكرر الأقرع بن حابس والله الزبرقان بن بدر لأن الأقرع عندهم ما فيه إلا هو رئيس قبيلة بني تميم فرقة من بني تميم يرأسهم الأقرع بن حابس وفرقة رأسهم الزبرقان بن بدر فأتوا الرؤساء الاثنين هم الذين جادلوا هم الذين اختلف القتال الكلام في أبي بكر وعمر رضي الله عنه فيهما إلى آخره. فالشاهد يقول فأتى الأقرع بن حابس وأتى الزبرقان بن بدر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فنادوه بالقوة ولما لم يطلع لم يخرج ضربوه بالحجارة فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه في أبي بكر وعمر. والثانية أن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون يقول الله ما يعقلون صح اثنين هذولا رؤساء بني تميم ما يعقلون لأنهم أعراب بدو ما يفهمون أحكام الشريعة ولا يعرفون قيمة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الله تعالى غفر لأبي بكر وعمر وهؤلاء وبخهم وبخ الزبرقان بن بدر وبخ الأقرع بن حابس. ما بقوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال باب تفسير قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يعني خيرا لهم لو صبروا حتى تخرج من تلقاء نفسك أما أنهم يرمون بالحجارة ويسنادك من الحجرات فأكثرهم لا يعقلون ولن يغفر لهم حتى يستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. تفسير سورة قاف رجع بعيد رد خروج فتوق واحدها فرج من حبل الوريد من حبل الوريد ورداه في حلقه. وقال مجاهد ما تنقص الأرض من عظامهم تبصرة بصيرة حب الحسيد الحنطة باتقات الطوال أفعينا أفأعيا علينا. وقال قرينه الشيطان الذي قيد له فنقبوا ضربوا وألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره حين أنشأكم وأنشأ خلقكم رقيب عتيد رصد سائق وشهيد الملكان خاتب وشهيد شاهد بالقلب لغوب النصب. وقال غيره نضيد الكفر ما دام في أكمامه ومعناه مندود بعضه على بعض فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد في إدبار النجوم وإدبار السجود كان عازم يفتح التي في قاف ويكسر التي في طور ويكسران جميعا وينسبان. وقال ابن عباس يوم الخروج يخرجون من القبور. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قاف القرآن المجيد. قاف يقال إنها جبل محيط بالدنيا جبل أسود يسمى قاف محيط بالدنيا كلها من وراء الأرض كلها محيط بها يقال هذا جبل أسود يسمى قاف ويقال بحرا أسود محيط بالدنيا اسمه قاف ويقال إنه اسم من أسماء السور الله أعلم اسم من أسماء السمر لأنه ما في أحد جاءنا قال فيه جبل محيط بالدنيا ما في أحد ولكن المؤرخون يذكرون هذا لكن ما في أحد جاءنا من أهل الأرض اليوم قال إنه رأى جبل محيط بالدنيا اسمه أسود يعني اسمه ولا عاد اسمه قاف لكن ما رأى جبل أسود محيط بالدنيا كلها ومحيط بالأرض كلها ما في أحد جاءنا يومنا هذا على السفن وعلى الطائرات وعلى لأن الطائرات تطير من فوق الجبل ولا في أحد ذكر أن هناك جبل أسود محيط بالدنيا كلها ولا بحر أسود بحر محيط معلوف ومعروف لكنه قريب ما هو بعيد ما هو محيط بالدنيا كلها. الشاهد أن قاف اسم من أسماء السور والله أعلم. قاف والقرآن المجيد أقسم ربنا بقاف وأقسم بالقرآن المجيد نعم رجع بعيد رد ذلك رجع بعيد يعني أنك كلما تكلمت الإنسان رجع إليك صوتك من الجو نعم. خروج فتوق واحدها فرج خروج ذلك واحدها فرج يعني ما تفرجت الأرض نعم. من حبل الوريد ورداه في حلقه من حبل الوريد يعني هذا حبل الوريد اللي بالعنق حبل الوريد أقرب إليه من حبل الوريد أقرب من العرق اللي في الرقبة هنا نعم. وقال مجاهد ما تنقص الأرض من عظامهم وقال مجاهد ما تنقص الأرض من شيء إلا كانت كالرميم، يعني ما تنقص من العظام إلا رجع في الآخرة يقوم من قبره سالم، كان كل شيء موجود ما ينقص شيء. تبصيرة بصيرة، تبصيرة وذكرى بصيرة. حب الحصيد الحنطة، حب الحصيد يعني أنه حب الحصيد هو حب الحنطة. نعم باسقات الطوال، النخلة باسقات لها طلع نظيف، النخلة الطوال مرة لها ساق طويل مرة، والتمر النظيف راكب بعضه فوق بعض، براس بعضه فوق بعض التمر. أفعينا علينا، أفعينا بالخلق الأول، بل في لبس خوي، يعني ما تعبنا من الخلق الأول، خلقنا الأول بسهولة وبدون تعب، كذلك الخروج كذلك بدون نميتهم ونحيهم بدون تعب. نعم. وقال قرينه الشيطان الذي قيد له، وقال قرينه هذا من ذيك، يعني الشيطان الذي قرن به، كل آدم معه شيطان ومعه ملك، كل آدم معه شيطان ومعه ملك، هذا يجره إلى الشر وهذا يجره إلى الخير. فنقبوا بالبلاد ضربوا، نقبوا يعني ضربوا بالبلاد، يعني سافروا هنا وهنا، نقبوا في البلاد، هل من محيصنا أو مخرج، يعني أو ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره، أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ما يحدث نفسه إلا بهذا الحديث اللي بلغه إياه. إن أنشأكم وأنشأ خلقكم، إن أنشأكم وأنشأ خلقكم، رقيب عتيد رصد، لديكم رقيب عتيد، يعني الملك هنا وملك هنا، يكتبون ما تكتبون ما تتكلمون به، اللي يتكلم فيه الإنسان بالخير يكتب هذا، واللي يتكلم بالشر يكتب هذا، رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. سائق وشهيد، الملكان كاتب وشهيد، سائق وشهيد، الملكان يكتب ويشهد، يكتب عليك ويشهد عليك. شهيد شاهد بالقلب لغوب النصب، شاهد بالقلب، وما مسنا من لغوب النصب، ما مسنا من تعب ولا نصب، هذا ربنا يقوله. وقال غيره نضيد الكفر ما دام في أكمامه، ومعناه مندود بعضه على بعض، يعني الكافور مندود بعضه إلى بعض. نعم. معناه مندود بعضه على بعض، لا نضيق التمر، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد، خرج من أكمام فليس بنضيد، يعني من الكفرة البلع الصغير، البلع الصغير اللي في الكفرة مندود بعضه من تراص بعضه على بعض جائز. نعم. في إدبار النجوم وإدبار السجود كان عاصم يفتح التي في قاف، في إدبار النجوم ويقال في أدبار النجوم، في قاف في أدبار النجوم، وفي الطور في إدبار النجوم. ويكسر الذي في الطور ويكسران جميعا، جاهز جاهز كسرهما وجاهز نصبهما وجاهز اتحاد وكسر هذا إلى آخره، يعني في توسعة أن تنصبها جميعا أو تكسرهما جميعا أو واحدة تنصب واحدة تكسرها، هذا كله واسع لله. وقال ابن عباس يوم الخروج يخرجون من القبور، وقال ابن عباس ذلك يوم الخروج، يعني ذلك يوم يخرجون فيه من القبور، يخرجهم الله تعالى من قبورهم. نعم. البعث، يوم البعث. نعم. باب قوله تعالى وتقول هل من مزيد، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يدع قدمه فتقول قط قط. يقول البخاري رحمه الله تفسير قوله تعالى هل من مزيد، يعني جهنم نعوذ بالله، يلقى فيها وتقول هل من مزيد، تتوه وتطفق يأكل بعضها بعض، ولها صوت ولها زفير، تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه قدما يليق بجلاله وعظمته، قدمه يليق يثبت قدم لرب العالمين يليق بجلاله وعظمته، فتقول قط قط خلاص، يعني خلاص انتهيت انتهيت انتهيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة، حرمي بن عمارة قال حدثنا عن شعبة، عن شعبة قال عن قتادة، عن قتادة عن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد هل من مزيد، عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جهنم يلقى إليها يلقى فيها وتقول هل من مزيد، ثم يلقى فيها يلقى فيها يلقى وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قف قف، يعني كفاني كفا كفا كفا، والقدم يثبته لرب العالمين يليق قدما يليق بجلاله وعظمته، نثبت لله قدم ونثبت لله وجه ونثبت لله يدين ونثبت لله سمع وبصر يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميري قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن يحيى سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. يقول البخاري رحمه الله مكررا ومؤكدا يقول حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو سفيان سعيد بن يحيى قال حدثنا عوف الأعرابي قال حدثنا عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد يلقى وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط كفى كفى وقدمه يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس. الله أعلم. حديثين باقي نكمل ولا إيش نسوي؟ حديثين باقي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تملأ تمتلئ ويزاوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن حمام قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار إلى رب العالمين تعالى وتقدس فقالت النار مالي يلقى إلي الجبابرة وكذا وكذا وهذه قالت مالي الضعفاء والمساكين والمؤمنين فقال الله تعالى وتقدس لجهنم أنت عذابي وعذب بك من أشاء من الجبابرة والمتكبرين والمتغطرسة ألقيهم فيك يا جهنم وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء يا جنة. الجنة رحمة الله يلقي إليها من بها من يشاء وجهنم عذاب الله وغضبه يلقي إليها من غضب عليه وكفر برب العالمين. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.